اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، عفوا وعافية يا ربنا وشفاء من حسد شديد وحقد دفين. اللهم أبطل يا ربنا حسدا عليهم وفيهم وبينهم قويا عظيما شديدا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أبطل حسدا شديدا وحقدا دفينا عليهم وفيهم وبينهم، أثر عليهم تأثيرا بالغا. أبطل حسدا شديدا على الوالد والولد، أبطل حسدا شديدا على الوالد والولد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أبطل حسدا شديدا جر إلى سحر عظيم، أبطل حسدا شديدا وآثار العيون فيهم وآثار العيون الحاسدة أبطلا يا ربنا بحولك وقوتك فيها عين جارية. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله. اللهم أبطل حسدا شديدا فيهم وعليهم وبينهم، في الوالد وفي الولد قويا عظيما شديدا. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم أبطل يا ربنا أثر الحسد، أبطله يا ربنا من الوالد والولد، أبطل يا ربنا أثر الحسد، أم يحسدون الناس أطر يا ربنا أطر حسدا شديدا وقويا وعظيما وقديما قديما قد عاف عليه الزمن. أطله يا ربنا أطله يا ربنا من الوالد والولد. أبطله يا ربنا عليهم وفيهم وبينهم. أبطله يا ربنا كالثوب كالثوب على الجسد. أطر يا ربنا هذا الحسد أطر يا ربنا هذا الحسد أمرض الجسد أمرض الجسد وسبب العصبية والنرفزة وسبب العصبية والنرفزة. أبطله يا ربنا بحولك. أطر يا ربنا حسدا شديدا غلبهم وقهرهم. أطر يا ربنا حسدا غلبهم وقهرهم. أطر يا ربنا حسدا غلبهم وقهرهم. أطله يا ربنا أطله في الرأس وفي سائر الجسد. أطله يا ربنا في الرأس وفي سائر الجسد. أطله يا ربنا أثر على القلب أثر على القلب خوف القلب أرعب القلب ضيق الصدر أعلم الجسد ضيق الصدر ضيق الصدر أعلم الجسد أعلم الجسد. أطله يا ربنا يا واحد يا صمد. أطله يا ربنا يا واحد يا صمد. أطل يا ربنا هذا الحسد أطر يا ربنا هذا الحسد أطره يا واحد ويا صمد. أطره يا ربنا من أجسادهم أطره يا ربنا من قلوبهم أطره يا ربنا من صدورهم أطره يا ربنا من بطونهم أطره يا ربنا من رؤوسهم. أطر يا ربنا هذا الحسد أطره يا ربنا قويا أطره يا ربنا عظيما أطره يا ربنا شديدا. أطر يا ربنا أجر الحسد الشديد فيهم وعليهم وبينهم يا ربنا. أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أم يحسدون الناس على يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله من فضله. اللهم ابطل هذا الحسد الشديد على الوالد والولد على الزوج والزوجة وعلى الذرية أجمعين. أطر يا ربنا حسدهم الشديد أطر يا ربنا هذا الحسد على الزوجين على الزوجين والذرية. أطر يا ربنا هذا الحسد عليهم وفيهم وبينهم يا ربنا. اللهم أطر هذا الحسد من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران. أطر يا ربنا هذا الحسد سبب العصبية والنرفزة سبب الآلام والأوجاع والضر سبب الآلام والأوجاع والضر. أطر يا ربنا هذا الحسد فيهم وعليهم وبينهم. اللهم أطره يا ربنا ضيق الصدر ضيق الصدر آلم الجسد آلم الجسد خوف وروع القلب وروع القلب. اللهم أبطله يا ربنا. بسم الله أرقيكم من حسد شديد بسم الله يرقيكم من حسد شديد وحقد دفين وضر عظيم وشر مستطير. اللهم أطره يا رب العالمين. أم يحسدون الناس. اللهم أطره يا ربنا منهم. اللهم أخرج يا ربنا أثر الحسد أخرجهم منهم يا واحد يا صمد. أخرج يا ربنا الحسد أخرج يا ربنا الحسد من الرأس وسائر الجسد. أخرج يا ربنا الحسد أخرج يا ربنا الحسد أخرج يا ربنا الحسد أخرج يا ربنا العين عين عين قوية عين قوية عين قوية عين نافذة عين نافذة بين الأكتاف بين الأكتاف بين الأكتاف وفي الصدر وفي الصدر وفي الصدر وفي القلب وفي القلب وفي القلب وفي القلب عين نافذة عين نافذة كالرصاصة في الجسد كالرصاصة في الجسد. يا ربنا يا ربنا اخرجها وانزعها يا ربنا اخرجها وانزعها يا ربنا اخرجها وانزعها يا ربنا. لما حادة حارة قاتلة قاضية اقضي يا ربنا اثرها واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. اللهم اطل أثرها اللهم احلل عقدها اللهم فك مرابطها. بسم الله أرقيكم، بسم الله أرقيكم، والله يقيكم من سحر، من سحر خفي مخفي، من سحر خفي مخفي مأكول، مأكول ومشروب من آثار الحسد الشديد والعيون، ومن آثار الحسد الشديد، ومن آثار الحسد الشديد، ومن آثار الحسد الشديد والعيون والعيون والعيون والعيون، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، ومن المعارف، ومن العمال والخادمات، ومن العمال والخادمات. أطل يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. اللهم اطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليهم وفيهم وبينهم، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج يا رب الحسد، اخرج اخرج اخرج بأمر الله، اللهم اخرج الحسد، اللهم اخرج الحسد، اللهم اخرج العين، اخرجها يا ربنا، اخرجها عين لا ما حارة، اخرجها يا ربنا نافذة، اخرجها يا ربنا حارة، اخرجها يا ربنا حاسدة حاقدة، اخرجها معجبة معجبة معجبة معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية، اخرجي عينا بامر الله، اخرجي بامر الله، اخرجي حسدا بامر الله، اللهم اخرج الحسد، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج الحسد، اللهم اخرج الحسد، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج الحسد، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج الحسد، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج الحسد، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج الحسد، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج الحسد، اللهم اخرج الحسد، واخرج يا ربنا شيطان العين، واخرج يا ربنا شيطان العين، واخرج يا ربنا شيطان العين، واخرج يا ربنا شيطان العين، واخرج يا ربنا شيطان العين، واخرج يا ربنا الموكل بالحسد، واخرج يا ربنا شيطان العين، واخرج يا ربنا الموكل بالحسد، واخرج يا ربنا شيطان العين، واخرج يا ربنا الموكل بالحسد، واخرج يا ربنا شيطان العين، واخرج يا ربنا شيطان العين، واخرج يا ربنا الموكل بالحسد، واخرج يا ربنا الموكل بالحسد، واخرج يا ربنا الموكل بالحسد، واخرج يا ربنا شيطان العين، واخرج يا ربنا شيطان العين، اخرج يا ربنا شيطان العين، اخرج يا ربنا شيطان العين، اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها، اقسم عليك بالله يا من سكنت الجسد ان تخرج طاعة لله، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا شيطانا، اخرج يا ربنا شيطانا، اخرج يا ربنا شيطانا ماردا، اخرج يا ربنا شيطانا ماردا، اخرج يا ربنا شيطانا عفريتا في الجسد، اخرج منها اخرج منها، اخرج يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا، اخرج يا ربنا حاسدا حاقدا او عاشقا، اخرج منها ملؤوما، اللهم اخرجه يا ربنا من الراس، اخرج يا ربنا شيطان العين، اخرج يا ربنا الموكل بالحسد، اخرجه يا ربنا من الوالد والولد، اخرج يا ربنا من الزوج والزوجة، اخرجه يا ربنا من الذرية، اخرج يا ربنا شيطان العين، اخرج يا ربنا شيطان العين، اخرجه يا ربنا على العصبية، العصبية والنرفزة، العصبية والنرفزة، اخرجه على الربط، على الربط، على الربط، على الربط، على الربط، على الآلام، على الأوجاع، على ضيق الصدر، على ضيق الصدر، على الهم، على الغم، على الكرب الشديد، اخرج منها اخرج منها، اللهم اخرج يا ربنا ظالما، اخرج يا ربنا ظالما في الجسد، اخرج يا ربنا حاسدا حاقدا، اللهم اخرجه بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اخرجه يا ربنا ظلم وطغى وبغى، اخرج منها اخرج منها، اخرجه يا ربنا من الزوج والزوجة، اخرجه يا ربنا على الضر، على الضر وعلى الشر، على الضر وعلى الشر، وعلى الآلام والأوجاع والأسقام، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا حاسدا حاقدا، اخرج يا ربنا ظالما طاغيا باغيا، اللهم اخرج يا ربنا من خوف خوف خوف وارعب وارعب وارعب وروع وروع القلب القلب القلب، اخرجه يا ربنا من القلب، اخرج اخرج عدو الله من ولي الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اللهم اخرج يا ربنا شيطانا، اخرج يا ربنا شيطانا من عبدك وامتك يا ربنا. اللهم اخرج الشيطان، اللهم اخرج شيطان العين والموكل بالحسد والموكل بالحسد والموكل بالحسد، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا بحولك، اخرجه يا ربنا بقوتك، اخرجه يا ربنا بعظمتك. الله اكبر. اللهم اخرج الظالم، اللهم اخرج الفاسق، اللهم اخرج الظالم، اللهم اخرج الظالم، اللهم اخرج الظالم، اللهم اخرج الشيطان، اللهم اخرج، اللهم اخرج من ضيق الصدر ومن سبب آلاما واسقاما، اخرجه يا ربنا من الجسد، اخرجه يا ربنا، اخرجه، اخرجه يا ربنا على حرارة، على حرارة، حرارة، على حرارة، وعلى امراض، وعلى امراض في الجسد، ينقل الآلام والأوجاع والأسقام، ينقلها في الجسد، ينقلها في الجسد، في الرأس، في الرأس، وفي القلب، وفي القلب، وفي الصدر، وفي الصدر، وفي البطن، وفي البطن، وفي القفاء، وفي الظهر، وفي الدم والعظم والمفصل. اللهم أخرج شيطان العين، اللهم أخرج يا ربنا شيطان العين، أخرج يا ربنا يهوديا، أخرج يا ربنا يهوديا، أخرج يا ربنا يهوديا، أخرج يا ربنا نصرانيا، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الفاسق، اخرج يا ربنا اليهودية، اخرج يا ربنا النصرانية، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الفاسق. الله اكبر. اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج يا ربنا من في الزوجة، اخرج يا ربنا من في الزوجة، اخرج يا ربنا من كان على الربط، على الربط، على الربط، اخرج يا ربنا من كان رابطا، اخرج يا ربنا ممرضا، اخرج يا ربنا رابطا، اخرج يا ربنا ممرضا، اخرج يا ربنا ممرضا، اخرج يا ربنا ممرضا، اخرج يا ربنا مخيلا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا ساحرا، اخرج يا ربنا عاقدا، اخرج يا ربنا ظالما، اخرج يا ربنا طاغيا، اخرج يا ربنا باغيا، اخرج يا ربنا عاشقا، اخرج يا ربنا عاشقا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا من سكن القلب والصدر ومن يتنقل في الجسد، اخرج يا ربنا من يجري في الدم، من يجري في الدم ويسري في العظم ويتنقل في الجسد ويتنقل في الاعضاء، اخرج منا. اقسم عليك بالله ملك الملك وملك الملوك، الا خرجت من هذا الجسد، الا خرجت من الزوج والزوجه، الا خرجت من الذريه اجمعين، الا خرجت من الذكر والانثى من الذريه، الا خرجت منهم اجمعين، الا خرجت من الزوج والزوجه، الا خرجت من المحسود والمحسوده والمعيون والمعيونه والمسحور والمسحوره والمنفوس والمنفوسه، اخرج، اخرج. اللهم اخرج يا ربنا الظالم، اللهم اخرج يا ربنا من الجسد، اللهم اخرج يا ربنا شيطانا، اخرج يا ربنا شيطانا، اخرج، اخرج. اقسم عليك بالله، الا خرجت، الا خرجت، اقسم عليك بالله العظيم، بالله العظيم، بالله العظيم، بالسلطان، بالسلطان العظيم والمن القديم، الا خرجت، الا خرجت، الا خرجت يا ممرضة، يا معطلة، يا رابطة، يا مخيلة، يا ممرضة، خرج، خرج، خرج. اللهم اخرج يا ربنا شيطانا، اخرج يا ربنا شيطانا، اخرج يا ربنا مضيقا للصدر، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا مخوفا للقلب، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا ظالما مسا ونفسا، مسا ونفسا، نفسا، نفسا، نفسا، نفسا، اخرج يا ربنا نفسا، نفسا رديئة، رديئة، خبيثة، ظالمة، طاغية، باغية، اخرجها يا ربنا نفسا تعلقت، تعلقت في الجسد سكنت، تعلقت، تعلقت، تعلقت بالصفات، تعلقت بالجمال والكمال والبهاء، تعلقت بما آتيت وأعطيت ووهبت، اللهم اخرجها، تعلقت، تعلقت حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، تعلقت، تعلقت إعجابا، إعجابا، إعجابا، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، تعجبك، تعجبك، يا ربنا اخرجها يا ربنا، نفسا رديئة ومسا ظالمة، اللهم اخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء، اخرج البلاء والأعداء. الله أكبر. اخرج يا ربنا البلاء والأعداء، اخرج يا ربنا البلاء والأعداء، اخرج يا ربنا شيطانا، اخرج يا ربنا ماردا، اخرج يا ربنا عفريتا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا من كان على الصرع وعلى الألم وعلى الوجع، اخرج، اخرج، وهو يقسم عليك بالله، يقسم عليك بالله يا شيطان أن تخرج طاعة لله، أن تخرج طوعة طوعة طوعة، أخرجه يا ربنا طوعة طوعة، أخرجه يا ربنا طوعة أو كرها بأمرك وقوتك وقدرتك. الله أكبر، بسم الله، أقسم عليك بالله، بالله ملك الملوك ومالك الملك، القدير القادر المقتدر المنتقم العظيم العظيم المجيد. إلا خرجت من الجسد، إلا خرجت، إلا خرجت يا ممرضة يا ممرضة يا متعبة يا متعبة، اخرج يا من كنت على الشقاء، على الشقاء وعلى العناء وعلى الظلم، اخرج يا ظالمة، اخرج يا ظالمة، اخرج يا ظالمة، اخرج يا ظالمة، اخرج بأمر الله، اخرج بأمر الله، اخرج بأمر الله يا طيارة يا غواصة، اخرج بأمر الله، اخرج بأمر الله، اخرج يا ثعبانة، اخرج يا أسدا وأسودا، اخرج بأمر الله، اخرج بأمر الله. يا من ضيقت الصدر، يا من خوفت القلب، يا من أرعبت، يا من دوخت وصدعت، اخرج اخرج. يا من سببت الدوخة والصداع والآلام والأوجاع والضر، اخرج بأمر الله. اللهم اخرج الظالم يا ربنا من الرأس والجسد، اللهم اخرج يا ربنا شيطانا مريدا، اخرج يا ربنا شيطانا مريدا، اخرج يا ربنا شيطانا مريدا، اخرج يا ربنا عفريتا ظالما طاغيا باغيا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه من الوالد والولد، اللهم اخرجه من الوالد والولد، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا مؤذيا، يا قوم لم تؤذونني، لم تؤذونني، لم تؤذونني، اخرج يا ربنا المؤذي، اخرج يا ربنا المؤذي، اخرج يا ربنا المؤذي، اخرج يا ربنا المؤذي، اخرج يا ربنا المؤذي، اخرج يا ربنا المؤذي، اخرج يا ربنا المؤذي، اخرج يا ربنا المؤذي، اخرج يا ربنا المؤذي، اخرج يا ربنا المؤذي والمعطل والمعطل والمعطل والمعطل، اخرج يا ربنا المؤذي، آذاه وآذاها، اخرج اخرج يا مؤذيها، اخرج. اقسم عليك بالله الا خرجت، اقسم عليك بالله للعزة والجبروت، للعزة والجبروت المنتقم العظيم القوي القوي العظيم، اخرج اخرج. اقسم عليك بالله، اقسم عليك بالله العظيم للملك والملكوت والعزة والجبروت، أن تخرج من الجسد، أن تخرج من الزوج والزوجة ومن الذرية. اللهم أخرج البلاء والأعداء، اللهم أخرج البلاء والأعداء، بسم الله بسم الله بسم الله. أقسم عليك بالله يا شيطانا مريدا، أقسم عليك بالله يا شيطانا ماردا مريدا، أقسم عليك بالله، أقسم عليك بالله يا عفريتا ظالما، أقسم عليك بالله يا جبارا عميدا، أن تخرج من الجسد الطاهر الراكع الساجد لله تعالى، اخرج اخرج اخرج. اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه قيئا، اللهم اخرجه اخرج اثره، اللهم يسر خروجا، اللهم يسر خروجا. اقسم عليك بالله الا اخرجت وخرجت، الا اخرجت وخرجت، الا اخرجت وخرجت، الا اخرجت وخرجت، خرج خرج. اللهم اخرجه يا ربنا قيئا، اخرج يا ربنا الموكل بالسحر والحسد والعين، اخرج اخرج يا ربنا العاشق، اخرج يا ربنا الظالم، اللهم اخرجه يا ربنا من الجسد، اخرجه يا ربنا قيئا وغائطا وبولا ومع دورته الشهريه، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم يا ربنا ينفض الجسد الان، ينفض الجسد فيخرج السحر والعين والحسد ومن عليها بحولك بحولك بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان، بسم الله بسم الله بسم الله ذي العزة والملكوت، بسم الله بسم الله ذي الملك والملكوت والعزة والجبروت، بسم الله. أقسم عليك بالله يا شيطانا أن تخرج من هذا الجسد، أن تخرج من الجسد، أن تخرج من الجسد، ومن الحظ والنصيب، ومن الحظ والنصيب، ومن الحظ والنصيب، ومن الحظ والنصيب. اللهم أخرج يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا، اللهم أخرجه يا ربنا من الرأس وسائر الجسد، اللهم أخرجه يا ربنا على الفقر والقلة والذلة والمهانة وعلى الآلام والأوجاع والضر والغلبة، اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا صرعا أو كرها، أخرجه يا ربنا بحولك. الله أكبر الله أكبر. اللهم أخرج الساحر والعاقد، اللهم أخرج يا ربنا الساحر والعاقد، اللهم أخرج يا ربنا الساحر والساخر، أخرج يا ربنا الممرض، أخرج يا ربنا الرابط، أخرج يا ربنا المخيل، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا المخيل، أخرج يا ربنا المخيل، والممرض اخرج يا ربنا المفكر اخرج يا ربنا المعطل اخرج يا ربنا المعطل اخرج يا ربنا المعطل اخرج منها مذؤوما مدحورا اخرج منها مذؤوما مدحورا اخرج منها مذؤوما مدحورا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر وبطل ما كانوا يعملون الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر وبطل ما كانوا يعملون اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم احل يا ربنا العقاد بسم الله بسم الله بسم الله اخرج منها اخرج منها مذؤومة مدحورة اللهم اخرج يا ربنا من سكر الراس الراس على العصب على العصب على العصب على العصب على التفكير على التفكير على التفكير على القلق على القلق على القلق على الأرق على الأرق على الأرق على الأرق على القلق على القلق على القلق على الأرق على الأرق على الأرق على الأرق اللهم اخرجه يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد والحقد الدفين اللهم اطله يا رب العالمين اللهم اطله يا رب العالمين اللهم اطله يا ولي المؤمنين اللهم اطله يا ربنا سحرا وحسدا يا ربنا وحقدا يا ربنا عافنا اجمعين يا ربنا من كل ضر يا ربنا ومن الوباء يا ربنا ومن البلاء يا ربنا ومن السحر يا ربنا انواعه واشكاله عظيمه وهينه قويه وضعيفه وقديمه وجديده اللهم يا ربنا عافيه في هذه الساعه عافية في هذه الساعة من كل وباء من كل وباء من كل وباء من كل وباء من كل داء من كل داء من كل داء من كل بلاء من كل بلاء من كل بلاء بسم الله بسم الله اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا شيطانا اخرج يا ربنا ظالما طاغيا باغيا اللهم اخرجه يا ربنا من القلب والصدر والبطن يا ربنا من رحمها اللهم اخرجه يا ربنا من القذار والظهر اللهم اخرج يا ربنا من سكن الفروج اخرج يا ربنا من سكن الفروج اخرج يا ربنا من سكن الفروج رابطا وعاقدا ومفرقا بين المرء وزوجه ومفرقا بين المرء وزوجه وعلى التعطيل عن زواج وعلى التعطيل عن زواج وازواج يا ربنا يا ربنا اخرج البلاء والاعداء اخرج البلاء والاعداء اللهم احل يا ربنا كل العقد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم اطل يا ربنا سحرا اللهم احل يا ربنا عقدا واخرج يا ربنا موكلا اخرج يا ربنا عاقدا اخرج يا ربنا ظالما واقسم عليك بالله ذي العزة والملكوت ذي الملك والملكوت وذي العزة والجبروت إلا خرجت من الجسد إلا خرجت إلا خرجت اخرج يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا خرج خرج خرج بأمر الله وقوته وقدرته بسم الله بسم الله بسم الله اخرجي يا نفسا طاغية باغية معتدية اخرجي اخرجي يا نفسا خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة ظالمة طاغية باغية معتدية اخرجي بأمر الله اللهم اخرجها اللهم اخرج النفس اللهم اخرج النفس اللهم اخرج المس اللهم اخرج المس اللهم اخرج النفس اللهم اخرج المس اللهم اخرج يا ربنا الظالم اللهم اخرج يا ربنا العاشق اللهم اخرج يا ربنا الظالم اللهم اخرج يا ربنا العاشق اللهم اخرج يا ربنا الظالم اللهم اخرج يا ربنا العاشق اللهم اخرج المنبغى يا ربنا بسم الله بسم الله الان يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك تحلل كل العقد تحلل كل العقد سحريه سحريه سحريه سحريه وحسديه وحسديه وحسديه ومن اثار عيون قويه وحسديه وحسديه ومن اثار عيون قوية. الآن يا ربنا تحلل، الآن يا ربنا تفك، يا ربنا تفك المرابط، الآن يا ربنا تحلل، يا ربنا فيخرج الظالم. اخرج اخرج منها، اخرج اخرج منها. فخرج منها، فخرج منها، اخرج منها، فخرج منها، اخرج منها، فخرج منها، اخرج منها، فخرج منها، اخرج منها، فخرج منها. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اخرج منها، اخرج منها، فخرج منها، فخرج منها، فخرج منها. بسم الله، بسم الله، بسم الله، وبطل ما كان يعملون. اللهم اطلوا يا ربنا سحرا عظيما قديما قويا شديدا. اللهم اطلوا يا ربنا حسدا قويا شديدا عظيما وقديما. اللهم اطلوا يا ربنا ثرعين، اثرعين، اثرعين قديم قوي شديد عظيم وقديم. اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء. اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء. كلنا مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا وانصر لنا، ولا تنصر علينا يا مولانا. بسم الله. اللهم ابطل السحر العظيم، اللهم ابطل الحسد الشديد. بسم الله، بسم الله. احل يا ربنا كل العقاده، فك المرابط يا ربنا، ويسر خروج الظالم، يسر خروجه. بسم الله، يسر خروجه يا ربنا، يسر خروج الظالم يا ربنا من الراس والجسد. بسم الله. اخرج النفس، اخرج النفس، اخرج النفس، نفس نفس نفس، اخرجها، اخرجها، اخرجها من حاسد وحاقد. اخرجها، اخرجها، اخرجها، اخرجها، اخرجها من ذي، من ذي، من ذي صادر، من ذي صادر وقلب فيه غل، فيه غل، فيه غل، فيه غل، فيه غل، وفيه وفيه وفيه وفيه عظيم البلاء، وفيه عظيم البلاء والشحناء، والشحناء والحقد. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، اخرج يا ربنا نفسها، اخرجها، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس. كتمت الانفاس، كتمت الانفاس، خنقتي، خنقتي. اخرجي يا نفس ظالمة، اخرجي يا نفسي، اخرجي يا نفس ظالمة، ظالمة طاغية باغية. اخرجي، اخرجي بأمر الله، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها، اخرجها من بين الضلوع، من بين الضلوع، من بين الضلوع. اخرجها، اخرجها من الرئتين، اخرجها من الرئتين، اخرجها من الحلق والمريء، من الحلق والمريء، من الحلق والمريء. اخرجها، اخرجها، اخرجي، اخرجي يا نفس ومسا، اخرجوا، اخرجوا بأمر الله. اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، مسا ونفسها، مسا ونفسها. اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا ظالمين، اخرجهم يا ربنا ساحرين، حاسدين، حاقدين. اخرجهم يا ربنا على العقد، اخرجهم موكلين، موكلين، موكلين بالسحر العظيم والعين والحسد. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اخرج، اخرج منها، اخرج منها، اخرج، اخرج. اللهم اخرج يا ربنا الظالمين والساحرين والحاسدين. اللهم اخرج الموكل بالسحر، اللهم اخرج يا ربنا الموكل بالسحر. بسم الله، بسم الله، بسم الله. اخرج يا ربنا من كان على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. اخرج يا ربنا من كان، من كان على المال، من كان على الولد. اخرج يا ربنا من كان، من كان على على على معروف بين الزوجين، حسدا وحقدا وظلما. اخرج، اخرج بأمر الله، اخرج يا مفرقا بين الزوجين، اخرج يا مفرقا بين الزوجين، اخرج، اخرج يا من كنت على الغضب والعصبية، الغضب والعصبية. سكت عن موسى الغضب، سكت عن موسى الغضب. بسم الله، بسم الله. فصبر جميل، فصبر جميل، فصبر جميل. بسم الله يا ربنا. عفوا وعافية، عفوا وعافية، عفوا وعافية من كل بلاء، من كل وباء يا ربنا، ومن الداء. عفوا وعافية من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد. عفوا وعافية، عفوا وعافية يا ربنا، عفوا وعافية، عفوا وعافية في هذه الساعة، في هذه الساعة لي ولهم أجمعين يا ربنا، لنا أجمعين يا مولانا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. وصبر جميل. بسم الله، بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. اقسم عليك بالله، يا من كنت في الجسد، يا من كنت في الجسد، يا من كنت في الجسد، اقسم عليك بالله يا نفسا، كنت في الجسد، كنت في الوالد والولد، كنت في الزوجين وفي الذرية، كنت في البيت في البيت في البيت، إلا خرجت يا نفسا خبيثة، إلا خرجت بأمر الله، خرجي خرجي بأمر الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بسم الله. وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة. أخرج يا ربنا نفسا، أخرجي بأمر الله، أقسم عليك بالله يا نفس، أقسم عليك بالله، بالله ذي الملك والملكوت والعزة والجبروت، أقسم عليك بالله مالك الملك ملك الملوك العظيم العظيم القادر المقتدر القادر، إلا خرجتي إلا خرجتي إلا خرجتي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أخرج يا ربنا نفسا، أخرج يا ربنا مسا، بسم الله. أخرج يا ربنا شيطانا، أخرج يا ربنا شيطانا، أخرج يا ربنا شيطانا بأمرك يا ربنا وقوتك، يا ربنا وقدرتك، بسم الله بسم الله. بطل بطل بأمر الله، بطل بقدرة الله، بطل بحكمة الله، بطل بكبرياء الله، بطل بقوة الله، بطل بأمر الله ما كانوا يعملون، بطل بقوة الله وقدرة الله وحكمة الله وكبرياء الله ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. نور على نور نور على نور نور على نور، يهدي الله يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره يهدي الله لنوره من يشاء، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. يا ربنا شفاء في القلوب والصدور، شفاء يا ربنا للعقول والأفكار، شفاء يا ربنا للأسماع والأبصار، شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا من السحر العظيم والحسد الشديد والحقد الدفيق ومن الوباء والداء، شفاء يا ربنا شفاء من الداء والوباء، شفاء يا ربنا لا يغادر سقما من كل بلاء، يا ربنا يا سميع الدعاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء شفاء شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء شفاء شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء شفاء شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم يا ربنا شفاء، يا ربنا وعافية، يا ربنا وعافية من الداء والوباء والبلاء يا رب الأرض والسماء. اجعلها يا ربنا ساعة عافية عافية عافية عافية. اخرج اخرج للبلاء، اخرج للداء يا ربنا، اخرج للوباء يا ربنا، اخرج اجعلها يا ربنا ساعة خروج خروج خروج خروج خروج في القلب في الصدر في الظهر في الراس في السمع في البصر يا ربنا، ومن ال ومن ال ومن الأعصاب ومن الأعصاب ومن العصب ومن الدم والعظم ومن الدم والعظم. اجعلها يا ربنا ساعة خروج، اجعلها يا ربنا ساعة شفاء شفاء وخروج وخروج وخروج وخروج وخروج من الباطنية من الصدرية والباطنية يا ربنا ومن الفروج يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله الكبير المتعالي بسم الله الحي القيوم بسم الله الغني المغني بسم الله بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي المعافي بسم الله بسم الله. نور على نور نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله بسم الله بسم الله. ذلك يوم الخروج. بسم الله بسم الله بسم الله. أخرجني من السجن. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أخرج منها ملؤوما مدحورا. وأخرجني مخرج صدقة. وأخرجني مخرج صدقة. وأخرجني مخرج صدق. أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا من حال من حال بينه وبين الصلاة، من حال بينها وبين الصلاة الصلاة الصلاة والذكر والذكر والدعاء والدعاء والدعاء. وخرج منها مذؤوما مدحورا. وأخرجني مخرج صدق. وأخرجني مخرج صدق. وأخرجني مخرج صدق. أخرج منها مذؤوما وأخرجني مخرج صدقة. وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني مخرج صدقة. بسم الله ويشفي صدور قوم مؤمنين. بسم الله بسم الله بسم الله على الروح والجسد. بسم الله بسم الله. أخرج البلاء والأعداء. أخرجهم يا ربنا قيئا. أخرجهم يا ربنا غائطا وبولا يا ربنا مع دورتي الشهرية. أخرجهم يا ربنا حرقا. أخرجهم يا ربنا. أقسم عليكم بالله يا من سكنتم الجسد إلا خرجتم. أقسم عليكم بالله بالله بالله ذي العزة والجبروت والملك والملكوت. أقسم عليكم بالله إلا خرجتم إلا خرجتم من الزوج والزوجة ومن الذرية أجمعين والحاضر والغائب. اخرجوا اخرجوا بأمر الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرجهم اخرجهم من القفا من القفا من الرأس من الرأس من المخ من المخ من المخلف من الذهن من الذهن. اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله قريعة يشاء. اخرجوا بأمر الله مخاطة. اخرجوا بأمر الله. خذوا بأمر الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم.